الحق يا مولانا. الله الله يا شيخ سدين، الله يقويك. الله يفتح عليك. Oh, my God. جاي القارئ كمان لسه جاي القارئ. ايوه ايوه ما انت عليك وجيدك من نعيم الله يا شيخ. الله أكبر. الله يا حبيبي. نعم. يا حبيبي.